هذه مجموعة أسئلة أيضا تسأل عن العرضة. العرضات إذا كانت لا تمنع من الصلاة ولا تشغل عن الصلاة وليس فيها اختلاط بالرجال والنساء، ليس فيها اختلاط بالرجال خاصة، وليس فيها ما ينكر بالأشعار العربية، أشعار تدعو إلى الجود والكرم والحماس والشجاعة ونحو ذلك، وليس فيها منكر لا موسيقى ولا طبول ولا بأس. أما إذا كان فيها موسيقى وآلات ملاهي من طبول وموسيقى أو كانت تشغل عن الصلاة أو فيها محظورات أخرى منكرات أخرى مثل الشعورات لا تحضر، لا يجوز حضورها. أما إذا كانت سليمة، أشعار سليمة ومجالس سليمة ولا تشغل عن الصلاة ولا فيها من آلات الملاهي، لا بأس.